تبص لها الإنسان هو الإنسان هو الإنسان هو الإنسان، مهما كان الإنسان لازال برضه هو عبارة عن أحاسيس. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الروح، الروح عايزة بيت تعيش فيه فهو جسد، وجسد عايز دينه محركه فهو العقل، والعقل عاوز موتور يشغله، فتبص لها هو الوقود، وقود الإنسان هو الأحاسيس. فلو أي حاجة من دول بتختل الباقي كله بيختل. كل ما تمشي في الدنيا وتفكر تفكير سلبية تتماشى مع ده تخش في الملف ده، وبعدين تلاقي الملف عملية كبيرة كبيرة كبيرة لغاية ما يجي لك بعد كده لو تعلمت التفاؤل يتفتح لك ملف اسمه تفاؤل، لأن العقل البشري فيه ملفات عقلية، وبعدين أي حاجة اسمها استراتيجية عقلية. يعني استراتيجية عقلية يعني إيه ملفات عقلية؟ يعني فكرة متتابعة بأفكار متتالية بتوديك لنتيجة محددة. يعني معنى كده فكرة توديني الفكرة، حد يقولك تعرف أول ما أقوم من النوم يجيلي صداع، دي استراتيجية عقلية. أول ما أقوم من النوم يعني لازم تنام وبعدين تقوم وبعدين يجيلك صداع، فالمخ يقولك 1 2 3 صداع. واحد يقولك تعرف لما ركز أفقد التركيز، لما ركز على حد أتلخبط، لما مش عارف إيه، دي كلها استراتيجيات عقلية سلبية. فالواحد لما يعرف بيقول لنفسه إيه، ياخد باله، لأن المخ يعني كمبيوتر خطير جدا. انت لما تجيب كمبيوتر وتقول له انا فاشل، تروح كاتب كده انا فاشل، وتيجي تقفل الكمبيوتر هيقول لك ايه؟ يوانا سيفت، عايز تحافظ عليها، تقول له اه، يقول لك تحت تاني اسم، تقول له انا فاشل، اتحافظت في الكمبيوتر. المخ نفس الشيء،